بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. حضرتنا رقم 7 من محاضرات مايكروسوفت وورد، ولا زلنا في دراسة التنسيقات، ولا زلنا مع الربن، ولا زلنا في اول صفحة من صفحة او من الربن اللي هي صفحة هوم. صفحة هوم مش عايزة تخلص، تخيلوا بقى، صفحة هوم تاب مش عايزة تخلص. يعني تخيلوا احنا عندنا 7 تابات، صفحة هوم مش عايزة تخلص. يعني الورد 2007 ده ينفع ان هو كورس كامل. كنا بنتناول امبارح تنسيق فكرة البوردرز، وعرفنا ايه، عرفنا ازاي نعمل باراجراف بوردر ونعمل سكشن بوردر، وازاي ان احنا نتحكم في ايه، اخترنا نوع البوردر واخترنا نمط الخط، واتعرفنا على انه ازاي ان انا اخلي البوردر بيحيط بالفقرة ليفت رايت بوتوم توب، مش كده؟ وكمان اتعرفنا على اعداد اللائحة البولتس والنمبرينج، مش كده؟ البولتس والنمبرينج. ها ايوه، عليكم السلام. عليكم السلام. اتعرفنا زي ما قلنا يا شباب في المحاضرة اللي فاتت على كيفية اعداد لائحة او قائمة، فكرة البولتس والنمبرينج. لاحظ معايا حاجة انه الريبن الموجود في اوفيس 2007، او على الاخص في وورد 2000، هو طبعا موجود في اوفيس 2007 بشكل عام، لكن انا بتكلم عن وورد 2007. لاحظ ان الريبن دوت يعني زي ايه. الناس اللي درست معايا وورد 2003 زي فكرة التول بار، زي فكرة الستاندرد تول بار والفورماتنج تول بار. الناس اللي درست معايا وورد 2003، طب الناس اللي ما درستش نقول لهم التول بار ده اسمه شريط الادوات. التول بار ده اسمه ايه؟ شريط الادوات. ايه شريط الادوات ده؟ كان قال لك ان شريط الادوات دوت كان يعني مش موجود، هو كان في 2003. ايه شريط الادوات ده؟ كان بيعمل ايه؟ شريط الادوات ده كان بيضم الأزرار المتكررة الاستخدام من القوائم، الأزرار التي يتكرر استخدامها اللي أنا أقدر برضو أوصل لها، يعني الأوامر اللي متكرر استخدامها اللي أنا برضو أقدر أوصل لها من القوائم. كان عندي زمان ستاندرد تول بار، وستاندرد تول بار ده كان فيه الأوامر الخاصة بالنيو دوكيمنت اللي أنت كنت بتعملها بكنترول إن، اوبن دوكيمنت اللي انت كنت بتعملها بكنترول او، سيفنج دوكيمنت اللي انت كنت بتعمله بكنترول اس. ده كان الستاندرد تول بار. فورماتنج تول بار كان بيضم الاوامر المتعلقه بالتنسيق، تنسيقات الخط والباراجراف والبوردرز والمش عارف ايه، خدت بالك؟ التول بار دوت نقدر نقول ان هو ده يعني الريبن، عباره عن زي فكره يعني الباتونز اللي في الريبن، بس تقريبا كده زي فكرة التول بار في اوفيس 2003، وطبعا مع الاضافات والتعديلات. وزي ما احنا شفنا في خلال رحلتنا في المحاضرات اللي فاتت، شفنا انه اوفيس 2007 استوعب اوفيس 2003، يعني الجديد استوعب القديم، ما لغاش القديم، استوعبه. وزي ما هنشوف الموضوع بتاعنا الكبير النهاردة، زي ما شفنا انه الجديد استوعب القديم، لكن القديم ما يستوعبش طبعا الجديد. طيب النهارده موعدنا مع حاجة متعلقة برضو بالتنسيق، وبرضو في الهوم تاب اللي مش عايز يخلص ده. يعني انا بقالي 7 محاضرات بتكلم في صفحة واحدة من اصل 7 صفحات يحتوي عليهم مايكروسوفت وورد 2007. النهارده عايزين نتكلم عن حاجه اسمها انماط التنسيق. انماط الايه؟ التنسيق. نمط تنسيق، يعني نمط تنسيق اسمه بالانجليزي فورمات ستايل. نمط التنسيق اسمه بالانجليزي ايه؟ فورمات ستايل. ايه نمط تنسيق يعني؟ ناخد بالنا. انا دلوقتي شغال، نقول مثلا شغال في شركه، الشركه دي حاطين على الاجهزه عندهم وورد 2007. طيب قايلين لي ايه؟ كل يوم هتفتح الوورد هتكتب نص معين، والنص ده هتطبق عليه التنسيقات التاليه، يكون بالخط العريض والخط المائل، والخط يكون حجمه كذا، والخلفيه تكون كذا، ويكون مثلا القائمه، ها ويكون القائمه زي ما قلنا. انا كنت يعني مطلوب مني ان انا اكتب نص معين وادي له تنسيقات 1 2 3 4، يعني اكتر من تنسيق. مايكروسوفت وورد لا، وبعدين ايه بقى يعني النص ده او التنسيقات دي يجب ان انا اديها للنص بتاعي بشكل يومي. فمايكروسوفت وورد بيقول لي ان انت تقدر تعمل نمط تنسيق. نمط ايه؟ تنسيق. نمط تنسيق اسمه فوق. يعني ايه نمط تنسيق؟ قال لي نمط تنسيق ده عباره عن مجموعه من التنسيقات الجاهزه اللي بيتم تطبيقها على نص معين مره واحده. مجموعه من التنسيقات الجاهزه اللي هيتم تطبيقها على نص معين مره واحده. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول له او ممكن اعمل نمط يحتوي على التنسيقات التاليه: الخط العريض، الخط المائل، الخط حجم الخط بمقدار معين، الالاينمنت او محاذاه الفقره بحاجه معينه، ليفت او سنتر او رايت او جاستيفاي زي ما درسنا، اللاين سبيسنج او المسافه بين السطور تبقى حاجه معينه. ممكن كل هذه التنسيقات اعملها كلها في نمط، وهذا النمط اعمل له شورت كات كي، وهذا النمط اعمل له شورت كات كي. واحد يقول لي الله، طب ما احنا الكلام ده درسناه في وورد 2003، ايه الجديد عندنا في 2007؟ الجديد عندك في 2007 هو اللي انا هقوله لك ده. اولا وورد 2003 كان بيوفر لي اربع انواع لانماط التنسيق. وورد 2003 كان بيوفر لي اربع انواع للتنسيقات او لانماط التنسيق. ايه هما؟ كاركتر ستايل. كاركتر يعني اقدر اعمل نمط تنسيق لحرف. باراجراف ستايل، وده اشهر او ده اللي احنا بنطبق عليه دايما، كنا بنطبق عليه زمان في وورد 2003. باراجراف ستايل تنسيق او نمط فقره. ليست ستايل. ليست ستايل وليست ستايل نمط قائمه، فكره البولتس والنمبرنج اللي احنا خدناها امبارح. ليست ستايل، تيبل ستايلز، والتيبل الجدول. ولو قدر لينا ان احنا نستمر في وورد 2003 ندرس الجدول ان شاء الله. لو قدر لينا ان احنا نكمل وورد 2003 كنت هديكوا الايه؟ كنا هندي الجدول او التيبل. طيب وورد 2007 بقى قال لي ان انت عندك تقدر تعمل نمط لحاجه اسمها لينكس. ولينكس يعني الشيء بالشيء يذكر من سيره الانترنت. فنقول بقى لينكس. لينكس يعني ايه؟ لينكس يعني ارتباطات. لينكس يعني ايه؟ ارتباطات. واللينكس دي مايكروسوفت وورد بيخليني اقدر اعمل حاجه اسمها لينك او هايبر لينك. لينك يعني ايه؟ لينك زي ايه؟ اول ما تسمع كلمه لينك، هي طبعا لينك معناها ارتباط، بس اعرف ان اللينك دي حاجه كده زي انطره او زي كوبري او زي حاجه يعني حاجه لما تدوس عليها بتوصلك لحاجه تانية، او حاجه لما بتدوس عليها بتوصلك لمنطقه تانية. يعني ايه؟ انا مثلا فتحت الوورد مثلا بكتب مقال عن جوز فور ويندوز، عمال اكتب بقى ايه اهم الفيتشرز اللي في برنامج الجوز، واهم الفيرجنز، وكل فيرجن ايه مميزاتها. حتى اقول بقى كده في نهايه المقال هقول ايه؟ لمزيد من المعلومات عن برنامج الجوز زور www.freedomscientific.com. مايكروسوفت وورد بيقول لي ان انا ممكن اعمل لك ان www.freedomscientific.com دي لينك. لينك يعني ايه؟ يعني تكون انت فاتح الملف كده تدوس على اللينك دي، اللينك بتاعت freedomscientific.com، تبص تلاقي يفتح الانترنت ويفتح لك الايه الموقع. واخدين بالنا؟ لينك، لينك ارتباط. اي موقع من مواقع الانترنت اهم محتويات الصفحه اللينك او الارتباطات. يعني مثلا انا مثلا عندي موقع جريده الاخبار، لينك السياسه، لينك الاقتصاد، لينك الحوادث، لينك الرياضه. خدت بالك؟ طيب يبقى وورد 2007 بيديني نوع جديد من الستايلز او انماط الستايلز هي اللينكس. واخدين بالنا؟ طيب ازاي اوصل ل انماط التنسيق داخل مايكروسوفت؟ اولا مايكروسوفت وورد بيحتوي على انماط جاهزه للتنسيق، بيحتوي على انماط جاهزه للتنسيق، ممكن ان انا اطبقها على اي فقره او على اي حرف او على اي ليست او على اي تيبل او على اي لينك. ومايكروسوفت وورد بقى بيخليني انشئ نمط بايدي، يعني انشئ انا نمط بايدي احدد له ال ال ال يعني احدد له التنسيقات بتاعته. يعني ايه انشئ نمط؟ يعني كده هنتخيل كاني كده ايه جهاز تسجيل وعمال يسجل عليا التنسيقات اللي انا بحطها، التنسيقات اللي انا بطبقها. وبعد ما انتهي من انشاء النمط اقدر ان انا اعمل ايه بقى؟ شورت كات كي لهذا النمط. طيب طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان طبعا ما عندناش حاجه اسمها قائمه فورمات خلاص، او فورمات خلاص ماتت. عندنا طبعا الهوم تاب، وعندنا طبعا الريبن، عرفنا الاكسس كي بتاع هوم تاب اللي هو الت و اتش. تعالوا نشوف الالت والاتش ممكن احنا ازاي نوصل للجروب بوكس اللي هو خاص بالستايلز. نشوف الجروب بوكس الخاص بالستايل فيه ايه. نفتح الوورد With word. Enter desktop folder view list view not selected my documents 1 of 11 document 1- Microsoft Word print view edit Alt H home tab 1 of 7 home tab 1 of 7. ممكن ادوس سهم تحت او تاب عشان افتح الريبن. tab lower ribbon قال لي lower ribbon. طب ممكن انا امشي بالتاب لحد ما اوصل للجروب بوكس خاصة بالستايلز. لا انا عايز ادوس سهم شمال على طول، ادوس سهم شمال على طول. Editing group box styles group box change styles button 2 of 3 home tab 1 of 6 lower ribbon paste split button editing styles group box change styles button 2 of 3 enter pressed change the set as default alt style set sub menu 3 color sub menu font sub menu alt font escape leaving menus change styles button tab styles dot dot dot shift tab change stop tab editing group box editing button shift tab styles group box styles dot dot dot button 3 of 3 alt shift tab change styles button shift tab quick styles group box quick stop. مجموعة الستايلز ستايل جروب بوكس اول عنصر منها بيقول لي ايه نسمع كده. quick styles button Quick Styles Button. يعني quick يعني بسرعة، سريع. Quick Styles يعني أنماط ممكن أطبقها بسرعة. Quick Styles Button أنماط يمكن تطبيقها بسرعة على الفقرة. Quick Styles Button لو دوست Enter هيديني مجموعة من الأنماط اللي أنا ممكن أطبقها وخلاص. خلاص على كده. تعالوا نعرف الأكسس كي بتاعها. Quick Styles button 1 of 3 to move through the controls on this ribbon submenu grid. Use the arrow keys Alt followed by HL. Alt HL. طب نمشي بالتاب. Tab change styles button 2 of 3. Change styles تغيير الأنماط. طب نمشي بالتاب. Tab styles dot dot dot button. وده اللي يهمني بقى. Style طبعا عارفين مين يعرف دوت دوت دوت هتعمل ايه؟ ها ايوه تفتح مربع حوار جديد، وده اللي انا عاوزه بقى لان هو مربع الحوار اسهل الاستخدام. يعني اتعرفت عليه قبل كده في 2003 في بعض الاختلافات البسيطه، بس يعني اسهل في الاستخدام. يعني انا بتكلم دلوقتي على استخدامك المكتبي او استخدامك في يعني لو تعرضت للشغل او تعرضت المكان عليه وورد 2003 2007 اسف. فانا من رايي انه ستايل دوت دوت دوت ده الاسهل. ستايل دوت دوت دوت لي شورت كات كي من اي مكان، مربع حوار انماط التنسيق. وخد بالك انا كان في وورد 2003 بيقول لي ستايلز اند فورماتنج، هنا بيقول لي ستايلز بس، ستايلز بس. خدت بالك؟ عندي شورت كات كي اي مكان هيفتح لي ستايلز دوت دوت دوت، بدل ما اعمل الت اتش وامشي بالتاب او سهم لتحت ولا سهم شمال ولا مش عارف ايه، عندي شورت كات كي من اي مكان هيفتح لي الدايلوج دوت. ايه هو؟ ام قال لك الت كنترول شيفت اس، معلش رخم شويه، الت كنترول ايه شيفت اس، واخدين بالنا؟ الت كنترول شيفت اس يعمل لي ايه؟ يفتح لي يفتح لي ايه اللي هو الستايلز دوت دوت دوت. تعالوا نعمل اسكيب، اسكيب برنت فيو اديت، الت كنترول شيفت اس. طب هدوس عليهم ازاي؟ الالت والكنترول بايدي اليمين، يعني السبابه اليمين على الالت والخنصر اليمين على الكنترول، وفي نفس الوقت ايديا اليمين برضو، يعني صباعي البنسر اليمين يدوس على الشيفت، الت كنترول شيفت بايد اليمين، وايد الشمال هتدوس على الايه؟ على الاس، الت كنترول شيفت اس. الت كنترول شيفت اس كلير اول 117 ستايلز. خد بالك بقى، اول ما دوست الت كنترول شيفت اس قال لي كلير اول وستايلز وايه؟ وسهم فوق وسهم فوق وتحت ما بيتحركوش. اولا الدايلوج ده فتح في حاجة اسمها، يمكن الناس اللي درست عندي 2003، في حاجة اسمها تاسك بين. تاسك بين، تاسك بين يعني اولا تاسك يعني كنا بنقول تاسك بار، يعني ايه تاسك بار؟ شريط الايه؟ مهام. تاسك بين، بين يعني لوح، لوحة المهام، لوحة المهام. اول ما دوست الت كنترول شيفت اس، لا عايز ادوس F6، مفتاح F6. F6 بقى، F6 ده اللي بيوصلني للتاسك بين. ليه؟ لان الت كنترول شيفت اس دي فتحت لي دايلوج ولكن في تاسك بين. التاسك بين ده عشان اوصل له ادوس ايه؟ F6. طب هدوس F6 قول لي ايه؟ F6 home tag 107 alt follow F6 status bar F6 styles clear all 117. بيقول لي ستايلز، ستايلز يعني مجموعة الانماط، بيقول لي clear all 117 normal clear all. clear all ايه؟ clear all ايه؟ clear all ده بقى clear، كلمة clear all يعني حذف الكل. كلمة clear all يعني ايه؟ حذف الكل. يعني ايه؟ عاوز يقول ايه يعني؟ دي قائمة الانماط اللي انت ممكن تطبقها على الفقرة بتاعتك، او مش شرط الفقرة، يعني دي انماط تقدر تطبقها جوه المستند بتاعك. طب هنا بيقول لي clear all يعني ايه؟ clear all يعني ايه؟ يعني انا مش عايز اطبق اي من الموجودين، يعني انا يعني عايز اقول له ايه؟ انا مش عايز اطبق اي من الموجودين في القائمه دي، انا عايز انشئ نمط من الصفر. انا عايز انشئ نمط من ايه؟ من الصفر، تمام؟ طب تعالوا نشوف التنسيق، تعالوا نشوف الانماط. نورمال، نورمال ده الافتراضي. الناس اللي يعني لما درسنا التنسيقات المحاضرتين اللي فاتوا كان بيقول لي نورمال ستايل، مش كده؟ نورمال ستايل، نو سبيسنج، نو سبيسنج، نو سبيسنج يعني يعني يعني ده نمط، يعني ما فيش، واضح ان نو سبيسنج يعني ما فيش مسافه ما بين السطور تقريبا. هيدنج 1، هيدنج 1 اللي هو التنسيق المستوى الاول وهكذا. طب انا هختار كلير اول عشان انا عايز اعمل ستايل ايه؟ عايز اعمل ستايل من الصفر، تمام؟ طيب هعمل تاب، همشي بالتاب، ده دايلوج بقى. options dot dot dot link options، لا مش عايزها. tag manage styles button tag style inspector button tag new style button new style button new style button to activate press space bar new style button. يبقى أول حاجة alt control shift F6 وبعدين تعمل إيه؟ تدوس F6 لحد ما تعمل alt control shift S، آسف الت كنترول شيفت اس، اسف الت كنترول شيفت F6 دي بتعمل حاجه تانية خالص. الت كنترول شيفت اس وبعدين هتدوس F6 لحد ما توصل ليه؟ الستايلز، وتمشي بالتاب لحد ما تسمع نيو ستايل باتون. خلاص يا هنعمل اول حاجه الت كنترول شيفت اس ايه الت كنترول شيفت ايه يا شباب الت كنترول شيفت اس وبعد كده هدوس اف 6 لحد ما اسمع يقول لي ستايلز لما يقول لي ستايلز بقى همشي بالتاب لحد ما اسمع نيو ستايل باتن خلاص يلا يبقى احنا نسمع بقى نسمع بقى يبقى احنا اول خطوة عملناها في سبيل انشاء نمط جديد عملنا Alt Control Shift S فتحنا Styles dot dot dot عرفنا ان هو موجود في الهوم تاب في الريبن في الجروب بوكس اللي اسمها Styles Alt Control Shift S وبعدين يعني هو في الحقيقة ما لقيناش الديالوج يعني هو الديالوج اتفتح ولكن في تاسك بين التاسك بين دوت رحت له بالF6 الF6 ودتني للديالوج مشيت بالتاب لحد نيو ستايل باتون طيب تعالوا بقى نشوف الديالوج ده كده بالايه بالتفصيل طيب طبعا هي الفكره ان الرخامه هنا ان انت لازم يعني ايه لما عملت الت تاب ورحت للساوند ريكوردر وعملت الت تاب للدوكيمنت محتاج ادوس اف 6 ثانيه علشان اوصل للستايلز اف 6 هوم تاب 107 اف 6 ستاتس بار تو اف 6 ستايلز نيو ستايل باتن New style button. New style button. Enter styles. Create new style from formatting dialog. Name colon edit. Really creating. Name colon edit. Really creating new style for format. يعني مربع حوار إنشاء نمط جديد للتنسيق. إنشاء نمط جديد للتنسيق. بيقول لي style name edit. اسم الستايل. عاوز مني اسم الستايل. طبعا اسم الستايل افتراضي style one. انا المفروض ان انا احط الاسم اسم للستايل دوت تعالوا نسميه كلنا لاب 23 لاب 23 هنكتب كلنا الستايل نيم هنكتب ايه لاب 23 هكتب انا الاول ماشي طب هنكتب كلنا لاب 23 ولا لا دوش مش احنا دوسنا كلنا على نيو ستايل باتون طب هنا الاول خانة بتقول لي ستايل نيم هنكتب كلنا لاب 23 يلا بي مسافة 23 امشي بالتاب كده edit read only طب كده تاب كمان جميل قوي كده انت كده صح لا خلاص نقف يلا يا مان لا في التسجيل كتبنا اسم الستايل تعالوا نرجع بقى للديالوج ونمشي بالتاب نشوف هنسمع ايه ونشوف هنعمل ايه Create new style from formatting. Create new style from formatting dialog. Name colon edit. Lap of number alt n. Tab cancel button. لا ده انا عندي كده. Shift tab OK button. ايه عم في. Create new style from formatting dialog. Properties. Name colon. Title is document one. Tab edit read only. Tab style based on colon. Shift tab style type colon. Shift tab name colon edit. Lap at number alt plus n. Lap at number. لا يبقى احنا كده ايمان مش غلطان. طيب. بيقول لي style type يعني نوع الايه نوع الستايل احنا اتفقنا انه وورد 2003 كان بيوفر لي اربع انواع paragraph character list table وورد 2007 زود لي نوع خامس اللي هو اللينكس الارتباطات مش كده تعالوا نشوفهم Style type colon combo box paragraph to change the selection use the arrow keys. Paragraph. طب نعمل سهم لتحت. Paragraph. Character. Character. وده كان موجود في 2003 معايا. Link left parent paragraph and character right parent. Link left parent. Link paragraph and character. يعني باراجراف وكاركتر مع بعض. تيبل ليست تمام. طبعا هخليه باراجراف زي ما هي، هخليه يعني انا عايز اعمل تنسيق او نمط لفقره، عايز اعمل نمط لفقره. بيقول لي ستايل بيزد اون، ستايل بيزد اون. يعني ايه ستايل بيزد اون؟ يعني الستايل، عاوز يقول لي الستايل الجديد بتاعك يعتمد على مين؟ يعني عاوز يقول لي الستايل الجديد بتاعك بيز يعني الستايل الجديد بتاعك ده، هل يا ترى يعتمد على التنسيق الستايل الافتراضي اللي اسمه نورمال، ولا ممكن يعني عاوز يقول لي ايه بمعنى اخر؟ يعني عاوز يقول لي هل الستايل الجديد بتاعك ده هو عباره عن تعديل ستايل موجود بالفعل، ولا انت عاوز تنشئ نمط من الصفر؟ بيقول لي الستايل الجديد بتاعك ده بيعتمد على مين؟ هل بيعتمد على الصفر، ولا بيعتمد على تنسيق موجود بالفعل او نمط موجود بالفعل؟ فهنا بيقول لي ستايل بيزد اون نورمال، يعني انا دلوقتي عايز انشئ نمط يعتمد على النمط الافتراضي، يعني نمط من الصفر بمعنى اخر، نمط من الصفر. طب حاسبها زي ما هي، امشي بالتاب. بيقول لي ستايل فور فولوينج باراجراف، يبقى بعد كده بيقول لي لاب 23 او لاب ات نمبر. طيب ستايل فور فولوينج باراجراف يعني النمط الذي سيستخدم للفقره التاليه، النمط الذي سيستخدم للفقره التاليه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي طبقت التنسيق اللي اسمه لاب 23 على فقره، لما ادوس انت واكتب فقره جديده هل يقلب لنورمال ولا يستمر لاب 23؟ فهمنا مضمون السؤال ده؟ حاضر. بيقول ستايل فور فولوينج باراجراف يعني النمط الذي تريد ان تستخدمه للفقره التاليه. يعني انا دلوقتي عندي كتبت فقره، طبقت عليها النمط الجديد اللي انا بعمله اللي اسمه لاب ايه؟ لاب 23. لما ادوس انتر واعمل فقره جديده هل يا ترى استمر بلاب 23 زي ما انا، ولا اقلب للنورمال، ولا ارجع للنورمال؟ فستايل فور فولوينج باراجراف طبعا المفروض، يعني انت المفروض لو انت لو انت يعني نوتة يعني احنا لسه يعني تريننج، يعني ممكن تسيبها زي ما هي، احنا لسه بنتدرب، لكن تفهم المضمون ايه. يعني انت لو انت عاوز تطبق التنسيق بتاعك او النمط الجديد بتاعك على فقره معينه وما يتطبقش على الفقره اللي بعدها، اختار ستايل فور فولوينج باراجراف، اختار ايه؟ اختار نورمال، يعني علشان تطبق التنسيق النمط اللي اسمه لاب 22 على الفقره بتاعتك وبعد كده يرجع نورمال. طيب نمشي بالتاب. بدانا بقى في عمليه يعني زي ما تقول كده ايه، ملء البيانات الخاصة بالنمط. يعني بدأنا بقى ايه، بدأ يسألني بقى، طيب انت دلوقتي قلت لي يعني نقدر نقول ان دي مقدمة او مدخل للديالوج. انت خلاص انا قلت له انا عايز اعمل نمط اسمه لاب 23 اسف، وقلت له ان نوع النمط ده باراجراف، وقلت له النمط ده هيعتمد على الصفر، انا عايز انشئ نمط من الصفر، وقلت له النمط يقول لي طب النمط اللي هتستخدمه للفكره التاليه، انا قلت له نورمال او اي حاجه. بعد كده بقى بيقول لي تعالى بقى، تعالى نمسك واحده واحده كده. فونت، الفونت بيقول لي ايه؟ Font combo box delivery left parent body right parent. Use the arrow keys to move through the buttons on this toolbar. Press enter to activate the selected toolbar button. بيقول لي فونت كاليبري. كاليبري ده احنا ما كنا بنتكلم عن التنسيقات قلنا ان نوع الخط الافتراضي فورد 2007 مش تايمز نيو رومان، لا ده كاليبري وده خط مستحدث في وورد 2007، وده يعني بيدعم لغات اكتر من تايمز نيو رومان. هنا بيسالني عن نوع الخط. طب انا عايز مثلا نوع الخط حاسبه زي ما هو، بس خد بالك قبل ما اقول لك يعني طبعا هنستخدم علشان نغير نوع الخط هنستخدم مفاتيح الاسهم الرأسية. هستخدم كده سامل تحت delivery left parent body. ايه يا باشا؟ area left times new roman left parent heading cs right parent times new roman. هو طبعا للأسف الاسهم هنا ما بتشتغلش، او هي طبعا بتشتغل بس نجوز فور ويندوز بقى، يعني نجوز معلش في حتة كده ايه، انا بستخدم الاسهم فوق وتحت علشان يعني هو بيتح... يعني الاسهم بتتحرك علشان عشان اعرف انا واقف على ايه دلوقتي بدوس انسرت وسهم لفوق. معلش معلش معلش معلش اتمنى ان هي ما تتكررش في الدبات اللي بعدها. Times New Roman left parent heading CS Calibri left parent body right parent Calibri body right parent. طيب انا كده اول حاجه سالني عنها نوع الخط ماشي وهسيبه زي ما هو هسيبه زي ما هو. طيب نمشي بالتالي. Front combo box Calibri left parent body right parent front tab front size combo box 11 بيقولي فونت سايز 11 فونت سايز اللي هو حجم الايه حجم الخط. قال لي 11 ده الافتراضي مع وورد 2007 مش 12 زي 2003 11 المفروض ان انا اتحرك بالاسهم. عايزين كلنا اول حاجه اول معلومه نسجلها في الانماط بتاعتنا حجم الخط عاوزين مثلا يكون ايه. تعالوا ننزل كده سهم لتحت 11 16. معلش هننزل سهم لتحت كذا مره هو طبعا مش هيقول يعني شوف ما بيقولش 18 20. ننزل سهم لتحت كذا مره وعلشان انا دلوقتي حددت نوع الخط او حجم الخط الافتراضي 20 لازم علشان يتسجل جوه النمط بتاعي لازم ادوس عليه انتر. تمام. طب يبقى هنمشي بالتاب لحد ما نسمع فونت سايز فونت ايه فونت سايز. لما تسمع فونت سايز هتدوس سهم لتحت هتلاقي جوز ما بينطقش حاجه يعني هتدوس كده سهم لتحت سهم لتحت سهم لتحت هتدوس تلاقي جوز ما بيتكلمش. طب عشان تعرف انت واقف على انهي سايز دوس انسرت وسهم لفوق. معلش معلش معلش يمكن مثلا جوز 11 حللنا المشكله دي هنشوف. تمام هنعمل تاب لحد ما نسمع فونت سايز خلاص وننزل بالسهم الاسفل. تمام. طيب يلا طيب اخترنا كده حجم الخط تعالوا بقى نمشي بالتاب ونشوف هنعمل ايه. نمشي بالتاب بولد باتون. بولد باتون يعني ايه؟ ها بولد العريض الخط العريض. طب تيجوا نسجله تيجوا نحطه في النمط بتاعنا هندوس عليه ايه انتر. يلا نعمل على بولد انتر. يلا كلنا تاب بيقولي بولد باتون ندوس انتر. يلا انتر جميل قوي. طيب بولد باتون. طب تاب كمان تاب ايتاليك باتون تيجوا نسجل ايتاليك كمان. يلا انتر. ها تاب انتر بس جميل قوي كده. يبقى احنا سجلنا كده كم معلومه في النمط بتاعنا تلاتة بداد. الاربعة طبعا الكاليبري ده نوع الايه الخط حجم الخط قلنا اللي اختار 18 واللي اختار 20 وقلنا بولد وقلنا ايتاليك. الحركة هنا بالتاب يا شباب زي الويندو بتاعت وورد 2003 بالظبط. طيب نمشي بالتاب underline button. underline button ايه الاندرلاين؟ ها تسطير اسمها بالعربي تسطير اسمها بالعربي تسطير. طب تاب tab create new style from format in dialog font color left parent automatic right parent button font color. font color اللي هي لون الخط لو انا عايز احط لون للخط ادوس انتر هنا واختار ايه لون للخط. tab format in script combo box latin formatting script يعني عاوز بيقول لي ايه هو ايه نوعية النص الخاصة بالنمط دوت. هختار اللاتيني في لاتيني وفي ايه latin complex latin complex complex يعني معقد معقد يعني ايه يعني معقد يعني مثلا ايه يبقى لاتيني بقى او يبقى اللغات اللي هي ايه مش لاتيني اللغات اللي هي اللغات اللي بتتكتب من فوق لتحت. مين اللي خرج؟ حد فتح الباب وقفل. الكومبلكس اللي هي اللغات مين يعرف اللغات اللي بتتكتب من فوق لتحت اللي هي اللغات الايه الصيني والياباني. يعني احنا عندنا الانجليزي من الشمال لليمين والعربي من الشمال لليمين للشمال ولعلمك العربي الانجليزي من الشمال لليمين مش الانجليزي بس اللغات اللاتينية او الهندو اوروبية اسمها الهندو اوروبية بشكل عام او اللغات الآرية بشكل عام اللغات السامية العم سام اللغات السامية او اللغات الشرقية كتب من اليمين للشمال العربي العبري. واخدين بالنا؟ طيب اللغات الجنوب شرق اسيا الكتب من فوق لتحت، الصيني والياباني والكوري. واخدين بالنا؟ نعم. ما اعرفش بيمشي ازاي، قدره ربنا بقى، ما اعرفش بقى ماشي ازاي. طيب طيب يبقى كومبلكس معقد. Latin 203 complex left parent all scripts right parent. طبعا all scripts يعني يبقى النمط بتاعي بقى ايه، يدعم كل السكريبتس. طبعا هسيب لاتين زي ما هي، مش يعني اهميتها سنويه بالنسبه لي، مش كده؟ طب نمشي بالكتاب. Align اللي هي المحاذاة، Align left button pressed. Pressed قلنا مرادفة لتشيكت، قلنا تشيكت امبارح يعني ايه؟ ها؟ يعمل. مو تشيكت لا يعمل. قلنا pressed ترادف تشيكت، زي تشيكت. طيب. Center button. تيجي نخليه center، ندوس enter. يبقى كلنا نمشي بالتاب لحد center، ولما نسمع center ندوس enter. سنتر بقى، انتر بقى. جميل قوي. يبقى احنا كده سجلنا كده كام معلومة في النمط بتاعنا؟ 5. اولا نوع الخط وحجم الخط وبولدو ايتاليك وايه وسنتر. طيب نمشي بقى كده بالتاب. طيب لما كده نختار اللاتين وكده بنختار بالاسهم؟ نعم. لما اخترنا اللاتين بنختار بالاسهم؟ الاسهم؟ لا انا حركتي بالتاب. اللغه السكريبت بالاسهم. ده كامبو بوكس. اللاتين وال اللاتين والكده. بالاسهم. ده كامبو بوكس. كامبو بوكس. طيب align right button. Align right جهه اليمين. تاب MSO generic control container dialog. معلش دي رخامه جوز. Shift tab align right tab MSO generic control container dialog. نعم. Tab single space shift tab MSO generic. طب معلش يعني يمكن ايه MSO. طيب tab single spacing button single spacing. طبعا اتفقنا المحاضره اللي قبل اللي فاتت قلنا ان اللاين سبيسنج ممكن يكون باكتر، يعني ممكن ان انا اتحكم في المسافه بين السطور، المسافه الافتراضيه سنجل سبيسنج باتون سنجل سبيسنج. طب انا عايز اخلي عايز اسجل المعلومه بتاعت سنجل سبيسنج دي. سنجل سبيسنج باتون ادوس انتر. طب يلا نمشي بالتاب لحد سنجل سبيسنج باتون وندوس عليها ايه انتر. انتر بقى. جميل قوي. سنجل سبيسنج باتون. طيب نمشي بالتاب. تاب 1.5 سبيسنج باتون يعني سطر ونص، واحنا اتعلمنا خدنا شورت كات كيز للموضوع ده في المحاضره اللي قبل اللي ايه اللي قبل اللي فاتت، مش كده؟ تاب دبل سبيسنج باتون. دبل سبيسنج باتون سطرين، وخدنا له برضه شورت كات كي في ال tab increase paragraph spacing button increase paragraph spacing increase يعني زود decrease يقلل increase paragraph spacing يعني زيادة او قم بزيادة المسافة ما بين الفقرات، المسافة ما بين الايه ما بين الفقرات، مش كده؟ طب نمشي بالتاب. tab decrease paragraph spacing button decrease paragraph spacing تقليل قلل المسافة بين الفقرات. Decrease indent to increase indent الإزاحة اللي كنا بنعملها Control M و Control Shift M. Decrease indent قم بتقليل الإزاحة في الفقرة التي سيشملها، أو يعني إيه لما طبق النمط ده الإزاحة تقل. وناخد بالنا Decrease indent to increase indent و Decrease paragraph spacing و Increase paragraph spacing. هنا الانتر كل انتر بتزيح بمقدار نص بوصة، كل انتر هنا هتعمل اندنتيشن او ازاحه بمقدار نصف ايه نصف بوصه. tab increase indent button increase indent tab style properties colon edit style properties خصائص style tab add to quick style list checkbox checked. هنا بيقول لي add to quick styles checkbox check. طبعا checkbox قلنا امبارح مربع مربع اختيار، checked يعني صح او يعمل، not checked يعني لا يعمل. وقلنا ازاي ابدل ما بين تشيكت ونوت تشيكت؟ ها ايمان وامير هيقولوا لي ولا ما يعرفوش؟ يعني عايزة حاجة تشيك تخليها نوت شيك اعمل ايه؟ مسطرة المسافات. تمام كده. هنا بيقول لي ايه؟ نسمع السؤال. Add to quick style list checkbox check. Add to quick style list. Quick style list هي اللي انا شفتها في اول المحاضرة اللي هي ايه؟ قائمة القائمة الانماط السريعة. يعني يعني يعني شوف بورد 2007 بيوفر لي قائمة بالانماط اللي انا ممكن اطبقها بسرعة او نقدر نقول الانماط الاكثر استخداما. يعني عاوز يقول لي النمط الجديد ده اضيفه لك للكويك ستايل ليست ولا لا. فطبعا هي بشكل افتراضي المربع معمول تشيكت يعني انه النمط الجديد هينضاف للقائمه الايه القائمه الاكثر او قائمه الانماط السريعه او قائمه الانماط اللي ممكن اطبقها بسرعه مع المستند او الانماط الاكثر استخداما. مش كده؟ طيب automatically update checkbox not checked. هنا بيقول لي automatically update not checked. not checked يعني لا ايه؟ لا يعمل. automatically يعني ايه؟ ها تلقائي. update كلمة update يعني مين يعرف؟ تحديث. يعني ايه تحديث تلقائي not checked ليه؟ خد بالك هنا بيقول لي انت عايز الستايل ده يتحدث تلقائيا. يعني ايه يتحدث تلقائيا؟ يعني مثلا انا دلوقتي مسجل خمس معلومات. كاليبري ده نوع الخط. بولدو ايتاليك ده نمط الخط. ادي كده ثلاث معلومات. السايز 20 ادي كده رابع معلومه. سنتر خامس معلومه. طب افرض ان انت كده جيت على النمط اللي اسمه لاب 23 ده ورحت مغير كاليبري وخليته تايمز نيو رومان. هنا يقول لك اقبل التحديث بتاعك ولا ما اقبلوش. سمع كلام. هنا بيقول لي ايه؟ اقبل التحديث بتاعك ولا ما اقبلوش. يعني اقبل التغيير اللي انت عملته على النمط ولا لا. خدت بالك؟ اوتوماتيكلي ابديت نوت شيكت. هي بافتراضي نوت شيكت. يعني يعني لو انت مسكت النمط اللي اسمه لاب 23 ورحت مغير فيه لا تيجي تقفل الوورد وتفتحه لا النمط ايه النمط لسه زي ما هو. المعلومات اللي انا سجلتها قبل كده زي ما هي. خدت بالك؟ طيب نعمل تاب. دي جديده ما كانتش موجوده في 2003. طيب tag format button met shift shift shift tab add to quick style list checkbox check. وخد بالك عايز بس اقول معلومه على add to quick style list checked. الموضوع ان انت لو خليت النمط الجديد بتاعك لو قلت له add to quick style not checked هتبص تلاقي النمط بتاعك يبقى موجود. تيجي تقفل الوورد وتفتحه خلاص محتاج ان انت تعمله تاني. يعني مش هيتم الاحتفاظ بيه. مش هيتم الاحتفاظ بيه. وورد 2003 كان التشيك بوكس ده كان بيقول لي add to template. يعني كان الستايلات من ضمن القوالب. لا هنا في وورد 2007 استحدث قائمة الأنماط السريعة. يعني فصل ما بين التمبلت وما بين الستايلز. يعني بقى فيه الستايلز لوحدها والتمبلت لوحدها. واعتقد كده أسهل. Add to template كان زمان اسمها Add to template. هنا Add to quick style list. واعتقد ان quick style list طريقة أسرع وأسهل لتطبيق الأنماط في مايكروسوفت وورد. ودي طريقة مهمة مستحدثة مع 2007. Tag automatically update checkbox tag only in this document radio button checked. Really only in this document radio button checked. ودي طبعا اتفقنا زمان او امبارح. يعني ايه radio button؟ مين يفكرنا كده؟ زر اختيار. قلنا radio اول ما radio button يعني ايه محطات الراديو. هل ينفع تجيب محطتين في وقت واحد؟ ما ينفعش. يبقى هنا زر اختيار لا يمكن اختيار اكتر من امر في الوقت ايه نفسه. طيب هنا بيقول لي only on this document. يعني هل النمط اللي انت عاوز تنشئه ده يا سيدي بقى هل عاوز تستخدمه في الدوكيمنت في المستند ده بس ولا ايه؟ تعالوا نشوف راديو بطن التاني. No documents based on this template radio button checked. New document no documents based on this template radio button checked. New document has based on this template. يعني document راضية. يعني هل يا ترى واحد بيقول لي الستايل اللي انت بتنشئه ده انت عاوزه على الدوكيمنت دي بس ولا ولا المستندات الجديدة؟ يعني ايه؟ يعني هل انت عايز الستايل بتاعك ده تستخدمه في المستند ده بس ولا على طول؟ او يعني ممكن ترجمتها نقول ايه، هل تريد الستايل ده لهذا المستند فحسب او المستندات الجديدة التي تعتمد على القالب الافتراضي، يعني المستندات الجديدة؟ طبعا هنا في الراديو باتونز دول كان اسمهم في 2003 اتو تمبلت اللي هي بتحتفظ بالايه بالستايل. فهنا بيقول لي هل الستايل اللي انت عاوز تنشئه ده عايز تنشئه وتستخدمه في المستند ده بس ولا على طول؟ ولا على طول؟ يبقى انا هختار only on this document بشكل كده ايه مؤقت، لان انا لسه بتدرب، لكن لازم اكون فاهم السؤال ده بيقول ايه. لو انت عايز النمط بتاعك يستخدم على طول او في كل المستندات مع مايكروسوفت وورد، اختار الاختيار الراديو باتون التاني اللي هو بيقول لي ايه، بيقول لي new documents based on a default template او اللي اسمه ايه based on this template. طيب نمشي بالتاب Format button menu. Format button menu دي يعني سبحان الله كانت موجودة. ها ها، عليكم السلام. مين مين انت؟ مين كنا بنقول يا شباب؟ فورمات باتون منيو، كنت بقول لك سبحان الله كانت موجوده في وورد 2003. ايه فورمات باتون منيو دي بقى؟ خد بالك، انا في الـ الـ الـ المعلومات اللي انا سجلتها جوه النمط بتاعي ما لقيتش البولتس والنمبرنج، مش كده؟ افرض ان انا عايز اعمل ايه، افرض ان انا عايز اعمل النمط بتاعي يكون فيه مثلا بولتس او نمبرنج. طيب افرض ان انا عايز اعمل بوردر، اعمل ايه هنا بقى؟ ام قال لي ايه؟ فورمات باتون منيو. فورمات باتون منيو يعني قائمة، يعني يعني يعني زر او مفتاح هيفتح لي قائمة فورمات، وقائمة فورمات اللي هي يعني واضح ان هو هنا يعني يعني قائمة فورمات الكلاسيكية اللي كانت موجودة في في في في وورد 2003. فورمات باتون منيو. طب انا فورمات باتون منيو دي انا عندي ليها اكسس كي. انت طبعا يعني انت يعني اخر حاجه طبقتها معايا ان انت كنت بتسجل المعلومه بتاعه وسط الشاشه اللي هي سنتر، مش كده؟ الت او الت او الت او بتاعه زمان بتاع قائمه ايه؟ فورمات. الت تاب فورمات بتن منيو شيفت تاب الت او الت او منيو فانت دوت دوت اف. طيب دوست الت او وده اللي اول حاجه هتعملها معايا، يعني اول حاجه الت او لسه ما خلصتش الت او. طب هنا بيقول لي فونت دوت دوت دوت تحتيها باراجراف. كاني شغال على 2003 القديم. فونت دوت دوت دوت باراجراف تاجز. تاجز دي علامات الجدوله ولسه هناخدها. بوردر. ايه البوردر؟ الناس اللي كانت معايا امبارح، البوردرز يعني ايه بوردرز؟ ها بوردرز يعني ايه؟ حدود. حدود. ايوه حدود. شورت كات كي دوت دوت دوت. يبقى الت اوكي. يبقى انت اول حاجه هتعملها معايا ايه؟ الت اوكي. ها لا خالص، لحظة واحدة في التسجيل. Alt F Leaving Menus Absolute Sound Alt F. يبقى قلنا Alt O هتفتح لي قائمة فورمات التقليدية أو الكلاسيكية. طبعا احنا ما عندناش قائمة فورمات، احنا عندنا ريبن، لكن قائمة فورمات Alt O تفتحها، قائمة فورمات اللي هي موجودة في اللي هو الديالوج اللي أنا بنشئ منه نمط الايه التنسيق. Alt O. دوست Alt O. طب Alt O K عشان كي الاكسس كي بتاع الدايلوج بتاع شورت كات كي، مش كده؟ الت او كي. وبعدين هعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف. الت تاب كرييت نيو ستايل فروم فورماتنج فورمات بتن منيو منيو باراجراف فونت. ادوس كي على طول. ك Okay, leaving menus, customize keyboard dialog, press new shortcut key, colon, edit, alt, plus n. Really customize keyboard dialog, press new shortcut key. احنا عارفين shortcut key يعني مفتاح اختصار. مال ويندوز ام ده shortcut key. ويندوز ار shortcut key. هدين بالنا؟ طيب customize يعني customize يعني تخصيص. customize يعني ايه؟ يعني منع الكلام. برضو سامع كلام. customize keyboard dialog press new shortcut key يعني press يعني اضغط يعني بقولي اضغط مفتاح اعمل shortcut key جديد لمين لل اسمه ايه ده النمط ده. طب انا هختار alt control مثلا s هختار shortcut key ملوش اي مقابل او ملوش اي ايه استخدام. هحاول alt control s تعالوا كده نختار alt control s alt control s تمام ادوس انتر enter بعد ما ادوس انتر اعمل escape escape create new style from formatting dialog okay button تمام اول ما ادوس انتر قبل الشورت كات كي قبل ايه الشورت كات كي اول ما عملت escape بيقول لي create new style for format dialog okay button يعني ايه يعني عاوز يقول لي انت كده متأكد انك انت يعني بيديني نوع كده من الريفيجن يعني بيقول لي ايه خد بالك انت دلوقتي عملت المعلومات اللي انت سجلتها بيراجع عليها المعلومات اللي انت سجلتها انت اخترت نوع الخط كذا ونمطه كذا وحجمه كذا واللاين سبيسنج كذا والالاينمنت كذا هل انت متأكد اوكي اسجل على كده اقفل على كده اقول له انتر اول ما دوست انتر خرجني على البوابة الرئيسية للديالوج اللي هي نيو ستايل باتون ادوس اسكيب يعني ايه برضو انت هتعمل ايه alt o k ماشي هدوس alt o وبعدين ايه k وانا هتكتب الشورت كات كي اللي هو alt control a alt control s وبعدين enter escape enter escape خلاص اول enter بتسجل الشورت كات كي بعدين escape هيقول لك ها خلاص اخر كلام وده النمط بتاعك هتدوس كمان انتر اما تدوس كمان انتر هيخرجك لل يعني هيخرجك للمنطقه اللي كنت انت فيها قبل ما تخش على نيو ستايل باتون وبعدين تعمل اسكيب يعني هتعمل الت اوكي هتكتب الشورت كات كي وبعدين ايه انتر اسكيب انتر اسكيب خلاص يلا يا امير الت او اس الت ابسولوت الت كده يا شباب اكون انا كده عملت نمط تنسيق ماشي انا كده عملت نمط ايه نمط تنسيق طب اطبقه ازاي بقى انا قلت alt control s هيخش لي بالايه بالنمط طب تعالوا نفتكر المعلومات اللي احنا سجلناها bold italic ادي 2 حجم الخط 20 ادي 3 السنتر ادي 4 تمام حجم نوع الخط كاليبري 5 طب تعالوا اولا نروح كده للدوكيمنت بتاعتنا وندوس insert و f ونشوف هنسمع ايه Alt Tab Document 1 Dash Microsoft Word Print View Bolded Italicized 24 آه يا سلام ده طبقه Title is Doc Lang Lang تمام ده طبقه طب أنا عايز أعمل Control Shift N عشان أرجع للنورمال ستايل اللي أنا قلتها قبل كده في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت Control Shift N 11 Point Lag Calibri Normal Style قال لي Normal Style طب هعمل بقى Alt Control S هعمل Alt Control S بقى شوف هيعمل إيه Alt Control S. طب نعمل Insert to F. Bolded, Italicized. آه، اللي Bolded. Bold سجلت Bolded ولا لأ؟ طب سجلت Italicized. سجلت Italic ولا لأ؟ طب نكمل. Bolded, Italicized. 20 point. 20 point. حجم الخط كم؟ 20. نكمل. Bolded, Italicized. 20 point lag calibri lapet number style line. آه اللابت نمبر سي يعني لاب 23 ستايل هنشوف المشكلة دي لاب 23 ستايل مش كده يعني لا يعني شوف كمان ايه دخل بكل المعلومات اللي انا ايه المعلومات اللي انا سجلتها تمام انشاء ستايل سهلة بس ايه طويلة يعني انشاء ستايل دي سهلة بس طويلة صح طيب هقفل التسجيل عشان نشوف هناخد ايه بعد كده اخر حاجه اخر حاجة عايز اتكلم فيها في التنسيقات، انا خدت بالنسبة للتنسيقات الخطوط والباراجراف والباراجراف والبوردر والبوليتس والنمبرينج والستايلز. اخر حاجة عايز اتكلم عنها سهلة خالص وموجودة في الريبن كده في اول جروب بوكس في الريبن، اللي هي فكرة نسخ ولصق التنسيقات، وده اسمها قبل كده في وورد 2003. الناس اللي درست معايا وورد 2003، نسخ ولصق التنسيقات، نسخ ولصق التنسيقات، copy and paste format. ماذا نعني بنسخ ولصق التنسيقات؟ نعني نسخ تنسيق من جزء لآخر في مايكروسوفت وورد 2007 أو في المستند مايكروسوفت وورد 2007. أنا عندي فقرتين عايز أطبق على الفقرة الأولى، مثلا تنسيق وسط الشاشة اللي هو السنتر، عايز أخذ نسخة من هذا السنتر علشان أطبقها على الفقرة اللي بعدها، بدل ما أعمل التنسيق أكرره مرة تانية، لا أخذ نسخة من هذا التنسيق وأطبقها على الفقرة اللي بعدها. أعمل إيه؟ أولا الريبن في أول تاب اسمها هوم تاب، هوم تاب خلاص أبشره قربت تخلص وهتخلص إن شاء الله، لو قدر لينا إن إحنا نستمر في وورد 2007 يمكن تخلص النهاردة أو بكرة عشان ننتقل للريبن اللي هو الصفحة الثانية من أصل 7. موجودة في الهوم تاب في تعالوا نشوفها Alt Tab, Document 1-Microsoft Word, Print View, Edit. Alt H. Alt H, Home Tab, 1 of 7, Alt followed by H. Tab, Lower Ribbon, Paste Split Button Unavailable. Paste, مجموعة اللصق. مجموعة البيست. Paste Button. Paste Split Button Unavailable. Paste Left Parent Control plus V Right Parent. Paste Control V. أنا عارفها طبعا. Tab, Cut Button Unavailable. Cut. وطبعا انا افيلبل ان انا مش ايه مش مظل الحاجه. كوبي بتن افيلبل. كوبي فورمات بيبر بتن 4 5 كنترول شيفت سي اول فولو باي اتش اف كي. عم بغششني الشورت كات كي وقال لي ان الاكسس كي اللي لو انت عاوز تجيب الفورمات بينتر من الريبن الت اتش اف بي، الت اتش اف بي تمام. طب انا بقى بدل الت واتش واف وبي واتوه نفسي، لا خد بالك escape print view edit my name is awesome. انا دلوقتي عامل كاتب فقرتين، اول فقره اهي عايز اطبق عليها تنسيق وسط الشاشه، يبقى اعمل كنترول واي كنترول واي سنتر تنسيق وسط الشاشه، اعمل سنتر centered. طيب عايز اعمل كنترول شيفت سي، انا كنترول سي بتعمل كوبي لايه؟ للنص، كوبي للتكست. طب كنترول شيفت سي تعمل ايه؟ نسخ للتنسيق، للتنسيق، واخدين بالنا؟ طيب عندي بقى عندي تعليق صغير على موضوع كنترول شيفت سي. اول امبارح قلت لك انه عندي اتجاه الفقرة left to right right to ايه left. احنا خدنا مين هو المفتاح الاختصار اللي بيخليه الفقرة ماشية من الشمال لليمين؟ ها كنترول شيفت ايه شمال، لا كنترول شيفت شمال، لا خدي بالك كنترول شيفت شمال بيخليه الفقرة ماشية من الشمال لليمين، وكنترول شيفت يمين بيخلي الفقرة ازاي ماشية من اليمين للشمال. خدي بالك بقى اما نيجي نعمل كنترول شيفت سي، لو انت حطيت ايدك اليمين على الكنترول والشيفت اليمين وايدك الشمال على سي هيعمل كوبي، بس خدي بالك ان هو هيطبق غير السنتر، هيطبق ان اتجاه الفقرة بقى ايه من اليمين للشمال، ولذلك انا افضل ان استخدم الكنترول والشيفت الشمال ودوس حرف الايه حرف السي علشان ما اقلبش الفقرة او ما عويكش الفقرة بتاعتي. ادي استخدم كنترول شيفت، انا حددت السي فين، اعمل كنترول شيفت شمال وحرف السي. كوبينج فورمات تو كليب بورد، قال لي كوبينج فورمات تو كليب بورد، كوبينج فورمات تو كليب بورد يعني تم نسخ هذا التنسيق الى الحافظه، الحافظه اللي هي الايه الكليب بورد، مش كده؟ طيب هاجي بقى للفقره اللي بعدها. I live in Cairo. اعمل كنترول شيفت في يعني كنترول سي كوبي كوبي بيست بتوع النص كانوا كنترول سي وكنترول في لا هنا هزود لهم الشيفت يبقى كنترول شيفت سي نسخ التنسيق كنترول شيفت في لصق التنسيق خدين بالنا نعمل كنترول شيفت في applied format from clipboard قال لي applied format from clipboard applied format from clipboard تعالوا نسمع انسر تو اف my name is Azza اهي my name is فلان نسمع انسر تو اف يقول لي ايه 11 point flat calibri normal style line spacing colon one line paragraph formatting colon center قال لي paragraph formatting center طب تعالوا ننزل عند بتاعت I live in Cairo I live 11 point flat calibri normal style line spacing colon one line paragraph formatting colon center يبقى نسخ السنتر وحطه على الفقرة التانية ولا لا فعلا نسخ السنتر اللي هو تنسيق الخط وسط الشاشة وحطه على الفقرة الايه التانية طب اقول لك على حاجة اعتقد ان الموضوع ده سهل في ايه تاني عايز اتكلم عنه قبل البريك 11:37 عايز اتكلم قبل البريك عن حاجة اما كنا بنتعلم التظليل احنا عارفين عشان اظلل المستند كاملا بدوس كنترول وايه كنترول وايه جميل قوي طب كنترول وايه كنا زمان بنقول ان هي في قائمة ايديت طب من هي بديل قائمة ايديت هنا من هي بديل قائمة ايديت هنا او يعني قائمة ايديت هنا يعني ايه يعني الاندو انا قلت لك قبل كده ان الاندو في الكويك اسمه ايه كويك اكسس تول بار والكويك اكسس تول بار برضو لينا مع وقفة لو قدر لينا نستمر فورد 2007 لينا مع وقفة عشان نعرف ازاي نضيف له باتونز مش كده طب السيلكت بقى مايكروسوفت وورد 2007 وورد 2003 كان بيقول لي في قائمه ايديت سيلكت اول وبس كده لكن خد بالك بقى عندي في الهوم الريبن صفحه هوم عندي حاجه اسمها ايديتنج جروب بوكس ايديتنج جروب بوكس تعالوا نشوف فيها ايه Alt-H Alt-H, home tag, 1 of 7, alt followed by H Lower rib, editing group box, editing button, 1 of 1, alt followed by H, ZN Alt-H, ZN Alt-H, ZN, ده الاكسس كي بتاع editing group box, غريب شوية Escape Print view, edit Alt-H Alt-H, home Z N N menu alt followed by H F find dot dot replace dot find dot dot dot split button alt followed by H Z N find dot dot dot find البحث وfind دي هناخدها يمكن بعد البريك find البحث replace dot dot dot button أنا بس بنزل سامل تحت replace الاستبدال replace الاستبدال والناس اللي خدت عندي ورد 2003 خدوا قبل كده البحث والاستبدال select button sub menu select button sub menu دي جديده select sub menu وselect button sub menu replace select button sub menu alt followed by h s l s alt h s l s yeah alt h s يعني access key عباره عن خمس مفاتيح alt h s l s شفت ازاي select button sub menu select button sub menu ادوس انتر عليه enter press select all control a alt followed by h s l a select all قال لي control a alt h s l a تمام طيب select object select object object يعني object يعني كائن ودي ما كانتش موجوده في وورد 2003 select object لو انت عندك objects في الدوكيمنت بتاعتك زي صوره مثلا صورة object يعني كائن يعني ممكن يكون كائن رسومي صورة شكل جدول خريطة اخدين بنا chart يعني مش كده طيب هنا بيقول لي select object select object select object alt followed by h s l o alt h s l o select object select text with similar formatting select text with similar formatting دي اتكلمنا عنها في محاضره سابقه وقلنا معناها قم بتظليل النص المتشابه في التنسيق مع النص الحالي. يعني هيظلل النص المتشابه في التنسيق مع النص الحالي. يعني لو انا واقف على مثلا فقره التنسيق بتاعها مثلا وسط الشاشه وقلت له سيلكت تكست وسيميلر فورماتنج، هيدور في المستند بتاعك على الفقره المشابهه ليها في التنسيق ويظللها، مش كده؟ كده. ورجعت من حيث ايه؟ رجعت من حيث بدات. بعد البريك ان شاء الله هنتناول فايند اند ريبليس او البحث والاستبدال. ان قدر لنا ان شاء الله هنستمر. برضه لو قدر لنا ندي حاجه ثانيه. Escape select button escape leaving menus editing button 101 alt f escape print طيب alt a absolute sound group alt a طيب هنواصل رحلتنا في مايكروسوفت وورد 2007. انا قررت ان شاء الله باذن الله هنأجل فكرة الفايند والريبليس للمحاضرة قادمة. هناخد في الوقت المتبقي. هي ليه؟ لانه مفيش وقت ليها، يعني محتاجين ان احنا هنفتح مستند علشان نطبق عليه فكرة الفايند ونتكلم بالتفصيل، يعني محتاجين محاضرة كده من اولها. بس انا عايز انتقل للتاب التالية في الريبن بتاعي. انا كده التاب اللي هي هوم او هوم تاب، انا كده خلصتها او خلصت اغلب الخيارات اللي فيها. اتكلمت في 7 محاضرات عن الهوم تاب. عاوزين ننتقل للتاب اللي جنبها اللي هي انسرت تاب. انسرت تاب، انسرت تاب الاكسس كي بتاعها الت وان مش اي، وهي زي قائمه انسرت ولكن باختلاف يعني اختلاف بسيط. يعني فيها اوامر كنت بتشوفها زمان او كنت بشوفها زمان في قائمه انسرت، لكن في اختلافات بسيطه. تعالوا نشوف اولا انسرت تاب فيها ايه بالظبط. يعني نعملها كده كفرنج، يعني نعملها كده كفرنج سريع او استعراض بسيط ونشوف هناخد ايه من انسرت. اولا تعالوا نروح للدوكيمنت بتاعنا وندوس الت علشان نروح للريبن ونشوف قائمه انسرت او انسرت تاب. Alt tab document 1- Microsoft Word print view edit insert tab 207. شوف ازاي. شوف انا دلوقتي ايه، انا دلوقتي كنت شغال في ايه، في صفحه انسرت، ورحت اعمل اسكيب سبت القائمه سبت الريبن. اول ما دوست الت لقيت نفسي لسه واقف عند اخر ريبن اشتغلت عنده. طب انسرت تاب. طيب تعالوا نمشي بقى كده بالتاب ونشوف الجروب بوكسز والليست بوكسز اللي عندي ونشوف الاوامر اللي عندي اللي انا هاخده واللي انا مش هاخده. ده لو قدر لينا نستمر 2007. tab lower ribbon pages group box cover page button 103. قال لي pages pages، قال لي cover page button. cover page يعني صفحه غلاف، تقدر تعمل غلاف للمستند بتاعك. cover page button ودي ما كانتش موجوده في 2003. طب تحتيها blank page button 203. blank page button، blank page يعني صفحه جديده. مين يفكرني في وورد 2003 كنا بنعمل صفحه جديده ازاي؟ ايوه كنترول انتر. كنترول انتر هنا blank page button. نعرف الاكسس كي بتاعها. blank page button 203 to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by n and p on alt n m t page break button 303 page break button page break button. تمام. طب نمشي بالتاب. tab tables group box table button 101. اللي tables، tables دي برضو دي موضوع كبير محتاجين ان احنا نتعرض له في اكتر من محاضرة مش محاضرة واحدة. tab illustrations group box picture dot dot dot button 105. illustrations، illustrations حاجات زي الكائنات كده pictures صور، والصور دي يعني برضو احتمال نتعرض لها. طب انا هقول على طول اللي احنا هنتعرض له واللي احنا ايه هنتعرض له النهاردة. tab clipper dot dot tab shapes but tab smarter tab chart dot dot tab links group box links button 101 tab header and footer group box header tab tab text group box text box button 107 tab quick tab word art tab drop cap tab signature tab date and time dot dot dot button 607 alt followed by n d escape print view edit اللي انا عايز اتكلم عنه دلوقتي هو كيفية ادراج الوقت والتاريخ للمستند. كيفية ادراج الوقت والتاريخ date and time للمستند. انا كنت زمان بجيب الامر ده من قائمة insert، بختار date and time، عندي الاكسس كي alt n، alt n بتاع الانسرت تاب، بختار دي علشان افتح الديالوج الخاص بادراج الوقت والتاريخ، يبقى alt n واختار منها ايه، واختار منها دي. alt n alt n insert tab date and time dialog وبعدين بقى لا لا لا لا نقفل او نتحكم في الموضوع ده. alt n دي قائمة او insert tab، insert tab اخترت منها dialog date and time alt n دي. تعالوا نشوف اول حاجة بيقول لي ايه. January 3rd, 2017, يقول لي ايه المفروض هنا، بيقول لي 1 of 17 عاوز يديني تنسيق التاريخ والوقت. يعني ايه تنسيق؟ يعني تكتب الشهر الاول وبعدين اليوم وبعدين السنة، ولا السنة ويوم شهر، ولا يوم شهر سنة. اقفل التسجيل عشان اقول لك تعليق ظريف كده. طب تعالوا نشوف تنسيقات الوقت والتاريخ المتاحة. January 3rd, 2017 يعني January هو الشهر، 3rd اليوم، 2000 السنة، مش كده؟ January 3rd, 2000 يعني شهر يوم سنة. وده على فكرة ليه؟ لأن أنا في إعدادات لوحة التحكم أنا مختار اللغة American English أو US English US English US، والأمريكان بيحطوا الشهر الأول بعدين اليوم وبعدين السنة، ما يجيش يقول 11 سبتمبر 11 سبتمبر، لا يقول لك سبتمبر 11 2001. هما كلام طريقتهم كده، طريقتهم كده الانجل الامريكان انجلش كده، البريتش انجلش او الاستراليان انجلش يحط اليوم الاول. يعني الجماعة الانجليز اللي هم الانجليز البريطاني اليوم الاول شهر سنة، لكن الامريكان شهر يوم سنة. نعم. طيب نشوف التنسيق اللي بعده. Monday, January 3rd, 2000. لا هو عندنا التاريخ مش مظبوط. طب حافل التسجيل واظبط التاريخ علشان نبقى كده ايه نتكلم بشكل واقعي. ايه 2000 اسكيب هظبط انا التاريخ عندي ونشتغل بشكل فيه نوع من الايه الواقعيه. طيب تنسيقات التاريخ تعالوا نرجع لها. Alt-Tab, Document 1-Microsoft Word, Print View, Edit. Alt-H, Alt-N-D. Alt-N-D, Date and Time Dialog, March 5th, 2012, 1-7. يعني March 5th, 2012. March 5th يعني الخامس. March 5th, TH. يعني الخامس من مارس 2012. Monday, March 5th, 2012. يعني هنا اسم الايه؟ اسم اليوم، مش كده؟ March 5th, 2012. 2012-03-05. يعني السنة، الشهر، اليوم. 5-mar-12 يعني هنا اختصر ايه؟ اختصر رقم الشهر، اختصر الشهر، واختصر الايه؟ السنة. 3.5.2012 هنا غير السبريتور او الفاصل، يعني الفاصل ما بين اليوم والشهر والسنة، ما بقاش سلاش او داش، لا بقى بوينت. mar 5 12 مختصر كل حاجة. 5 March 2012, March 12, March 12, March 5th, 2012, 1:31 p.m. قال لي March 5th, 2012. دخل معايا بقى مين دلوقتي؟ 1:31 p.m. مين ده بقى؟ التايم الطيارات شغالة بنظام 24 ساعة. الأوامر العسكرية يقول لك الضربة الجوية سنة 1000 أو الساعة كام 1405 الضربة الجوية مش كده؟ ألف ربعمية وإيه وخمسة مش كده؟ نعم؟ لا مش الأيام يعني 1405 الساعة 14 يعني الساعة 2 الساعة 2 وخمسة يبقى 1405 يعني 14 205 نعم؟ هنا بقى يجي مثلا عاوز اقول مثلا الساعة مثلا 2 ونص يبقى اقول 1430 بيعملوها كده 1430 مش كده؟ طيب بيقول لي language combo box لغة عرض الوقت والتاريخ. هنا عندي English وArabic English وArabic يعني نقدر ان احنا لو انا غيرت اللغة هنا هبص الاقي ان الافيلابل فورماتس او التنسيقات المتاحة هتتعرض باللغة العربية. تعالوا نشوف language colon combo box english left paren u dot s right paren the change english arabic left paren arabic. تعالوا نرجع shift tab shift tab 05/03/2012 107 الف لام ثنون يا نون. شوف كتب بالعربي ازاي zero الف لام ثنون يا نون الاثنين الف لام ثنون يا نون 05 صار الف ريد 2012 05 آذار يعني ايه؟ آذار يعني مارس. Language app calendar type colon combo box western alt plus c western air آذار western ناخد بالنا نقفل التسجيل بص يا شباب في الشهور السريانية اذار دي من الشهور السريانية. الشهور السريانية بتبدا ازاي؟ لا مش عايز اسجل معلومات عامة عشان بس الناس اللي بتسمع التسجيل تسمع وورد 2007 بس. لا معلش. طيب يبقى وقفنا لحد ال language لغة عرض الوقت والتاريخ. قلنا English وArabic. انا طبعا هختار English او طبعا يعني المفضل English او يعني زي ما انت تفضل English او Arabic مش مشكلة. لا انا هختار English. Arabic left English left paradigm.s English tab calendar type calendar type ده نوع التقويم. calendar type اللي اسمه قلتش هنطبق ايه calendar type اللي هو كلمة calendar يعني نتيجة calendar او تقويم calendar type يعني نوع التقويم calendar type colon combo box western the change western التقويم الغربي كلمة west يعني غرب western التقويم الغربي او الجريجوري او الميلادي مش كده؟ western arabic hijri arabic hijri. طب انا دلوقتي لو انا اخترت arabic hijri كده ورجعت شفت كتاب للتنسيقات هسمع ايه؟ تعالوا نعمل كده shift tab april 12 1437 قال لي ايه؟ الاثنين ربيع ثاني 1433 يعني النهاردة 12 ربيع الايه؟ الثاني. عرفتها منين؟ من مايكروسوفت وورد. 12 ربيع ثاني 1433 april 12 1433. لا ابريل هي طبعا مش ابريل ولا حاجة هو عشان هو كاتب اربعة فجوز هو اللي بيقول ابريل تمام مفيش ابريل في الهجري. الاثنين ربيع الثاني 12 1433 ربيع الثاني 12 1433. طب يبقى ده الكالندر تايب. طب ايه كمان؟ طب خلينا في الويسترن. وخد بالك انه التقويم ده واحد يقول لي طب فين الكوبتك وفين الكلام ده، قال لك ما هو اصل في الكنترول بانل في لوحه التحكم الخيارات الاقليميه وخيارات اللغه انت بتحدد على اساسها الكلام ده، يعني الريجنال اند لانجويج اوبشنز انت بتحدد على اساسها الكلام ده، انت لما بتختار اللانجويج اللغه بيتحدد على اساسها الكلام دوت. Update automatically not checked. Update automatically يعني تحديث تلقائي. يعني ايه تحديث تلقائي؟ يعني انا مثلا انا دلوقتي فتحت النهاردة المايكروسوفت وورد وكتبت ورحت كاتب التاريخ، رحت حطت التاريخ. طيب لو انا جيت بكرة فتحت نفس المستند هبص الاقي لو الابديت اوتوماتيكلي يعمل هبص الاقي التاريخ بيتحدث تلقائيا. التاريخ يتحدث ايه تلقائيا؟ يعني النهارده 5/3/2012 انا كتبت التاريخ ده في مستند، لو التحديث تلقائي يعمل هاجي افتح المستند ده بعد اسبوع مش هلاقي التاريخ 5/3/2012، هلاقي 12/3/2012. يعني ايه ديفولت دوت دوت دوت؟ ديفولت دوت دوت دوت عباره عن سؤال، هل تريد ان تكون التنسيقات اللي فاتت هي الافتراضيه مع مايكروسوفت وورد؟ افرض انا عايز اشتغل على طول على طول عايز اشتغل الافتراضي مع مايكروسوفت وورد التاريخ الهجري، يبقى انا اختار الكالندر تايب ارابيك هجري واقول له ديفولت. ديفولت هل تريد ان تكون التنسيقات السابقه هي الافتراضيه مع مايكروسوفت وورد؟ فانا بقول له يس. اوكي بقى. طيب عندي شورت كات كي بيحط لي التاريخ في اي مكان، انا كده فاتح المستند هدوس الت شيفت دي يحط لي التاريخ التاريخ الحالي، تاريخ النهارده او تاريخ الكمبيوتر. واخدين بالنا؟ تعالوا نعمل الت شيفت دي. I live in Cairo. تعالوا نعمل انتر ناخد سطر جديد الت شيفت دي. الت شيفت دي يقول لي ايه بقى؟ مارش 5/2012. قال لي مارش بقى لي مارش 5/2012 تمام؟ طيب enter. الوقت ليه شورت كات كي الت شيفت تي، يعني الت شيفت تي تايم، الت شيفت دي ايه؟ ديت. تعالوا نعمل الت شيفت تي. الت شيفت تي 147 بي ام. يبقى الت شيفت دي ينزل لي التاريخ، الت شيفت تي ينزل لي الوقت، الت ان دي يفتح لي التاب اللي اسمها انسرت، يفتح لي دايلوج ديت اند تايم وهو متشابه بشكل كبير جدا بل بشكل تام مع وورد 2003، مش كده؟ مع وورد 2003. طيب كده خلصت المحاضره. بكره ان شاء الله، بكره ان شاء الله هنشوف يعني أو عموما يعني هنواصل رحلتنا بعد كده في وورد 2007 لو قدر لنا ان نواصل رحلتنا، ولو ما قدرش يبقى قدر الله وما شاء فعل. طيب